الكبد والحزن ومداوى الأيام الزمان واقعا يسلب منا الأدم حريته يا ظروف الوقت لو كل ما نبغاه كان يمدي الإنسان يطغى على إنسانيته يبطش الدنيا الشعر اكتران تستبيحه غصب وتسره